تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله تيسير الكريم الرحمن من أبرز الكتب بل التفاسير التي لقيت قبولا عظيما لدى الناس وبين طلبة العلم والعلماء حتى. ما أبرز خصائص هذا التفسير فضل الشيخ محمد، ولماذا أو ما ترون الأسباب التي أدت إلى هذا القبول الذي حظي به؟ يا أخي، مسألة القبول هذه من الله عز وجل بالجلال. كم من أناس ألفوا ونمقوا وحسنوا تفاسيرهم وملؤوها بالعلوم ولكنها على الرفوف، وكم من أناس دون هذا بكثير ومؤلفاتهم في جيوب الناس وقلوبهم، وهذا من الله عز وجل، ولا سبيل لأحد في إدراكه إلا من الله عز وجل. أما ما يمتاز به التفسير، فالتفسير تفسير وافي، تفسير سهل الأسلوب، ينتفع به طالب العلم والعامي والعالم. وأبرز ما فيه الاستنباطات من بعض الآيات الكريمة، حتى إنه لا يستنبط من الآية الواحدة فوائد كثيرة، وهذا لا شك أنه يربي طلبة العلم على الاستحضار والاستنباط. ولا يخفى أن الإنسان إذا وهب موهبة الاستنباط والتعمق في الاستدلال فإنه يحصل على علم كثير. ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل كتب لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا خصكم به؟ وكان في ذلك الوقت يشيع بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعلي بالخلافة. فقال علي رضي الله عنه: إنه لم يعهد إلي بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه من شاء. وما في هذه الصحيفة؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل المسلم بالكافر. فتفسير الشيخ رحمه الله، أعني به شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، يمتاز بهذه الميزة، وهي استنباط الفوائد الكثيرة من الآية التي لا تكاد تجد أحد من المفسرين استنبط منها مثل ما استنبط الشيخ رحمه الله. وإن كان هذا قد يوجد في تفسير القرطبي رحمه الله، لكنه ليس على طريقة شيخنا. أحسنتم فضيلة الشيخ.